للرجال الذين بناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء قويا في نفوسهم وعقولهم وقلوبهم وأرواحهم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، حين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون هذه الكلمات كانوا يعرفون معناها ومغزاها، لأن العرب كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام قبل الإسلام وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يشرع الحج وبعد أن شرع الحج. لكن كانت العرب لهم عادات، إذا فرغوا من مناسكهم تجمعت القبائل في مجالسهم في أسواق مكة، يجتمعون ويغلب على حوارهم ونقاشهم وكلماتهم الخطب الرنانة والأشعار التي يتذاكرون فيها أمجادهم وأمجاد آبائهم، يتفاخرون ويتباهون، كل يتباهى بما كان من آبائه من سخاء أو كرم أو شجاعة أو حلم أو عقل أو فهم أو حكمة أو غير ذلك. فجاء القرآن وجاء الإسلام ليصحح المفاهيم ويصحح مسيرة الحياة، ويقول للناس إذا كان الإنسان في حجه يستشعر روحانية عالية ويتلذذ بالمناسك وتزكو نفسه ويطهر لسانه ويطهر قلبه، فيخرج من رحلة الحج زكي النفس طاهر اللسان طاهر القلب بروحانية عالية يستشعر فيها اللذة والمتعة بذكر الله وأداء شعائر الله في الحج، فهذه حالة طيبة غالية عالية ينبغي أن نحافظ عليها وأن تدوم عليها حالة العبد المؤمن وحالة المجتمع المؤمن. إذا كان الحجيج يجمعهم ذكر الله وتجمعهم طاعة الله طاعة الله وتسمو أرواحهم في تلك البقاع المقدسة وتلك اللحظات المباركة مع تلك الأعمال الطيبة الزاكية الصالحة، الحجيج مجتمع مثالي في ذكر الله، مثالي في أخلاقهم في تعاملهم مع خلق الله، مثالي في شعورهم بالطمأنينة والراحة النفسية. هذا حال الحجيج. أراد القرآن أن يقول لهذه الأمة إذا أردتم أن تحافظوا على هذه الحالة، طمأنينة نفس وراحة قلب وراحة بال وعلاقة اجتماعية طيبة تقوم على الأخلاق الفاضلة، على عفة اللسان واحترام الآخر وتقدير مشاعر الآخرين كما كان الحال في رحلة الحج، إذا أردتم أن تحافظوا على هذه الحالة فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومعنى أو هنا فاذكروا الله كذكركم آباءكم بس أشد ذكرا. إذا كان الإنسان يعتز بآبائه وأجداده، إذا كان الإنسان يعتز بتلك المفاخر التي يذكرها عن آبائه كرما وحلما وعلما وشجاعة وغير ذلك، فالأولى والأجدر أن يكون التباهي والتفاخر من أهل الإيمان بالله، بالله صاحب القوة صاحب القدرة صاحب الفضل صاحب الكرم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ماذا يقصد بالذكر وكيف يكون فهمنا لذكر الله وما هي آثار الذكر لله على النفوس وعلى المجتمعات وما هي مكانة العبد الذي يفهم الفهم الحقيقي لذكر الله ويذكر الله على الطريقة التي يحبها الله، ما مكانة هذا العبد وما مكانة هذا المجتمع الذي يشاع فيه ذكر الله بالطريقة التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي حقيقة الذكر وما معناه؟ هل هو حركة اللسان؟ هل هي مسبحة تتحرك بالمئات أو العشرات؟ هل هو مجرد لسان يتحرك بذكر الله فقط والقلب غافل ساهٍ؟ كلا، إن للذكر معناه وللذكر حقيقته، أدركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، وتعلمها الأصحاب رضي الله عنهم وفعلوها، فهموها وفعلوها واستراحوا لها واطمأنوا بها وعاشوا بها حتى كونوا مجتمعا آمنا مستقرا، وكانت نفوسهم مطمئنة وأحوالهم وبالهم وقلوبهم هادئة مستقرة راضية مطمئنة. ما هي حقيقة الذكر؟ الذكر تنبه معي، الذكر حقيقته تنبه القلب للمذكور واستحضار العقل لمعاني الأمور. أقول مرة ومرة ومرة، الذكر يبدأ تنبها في القلب، تنبه القلب للمذكور. إذا كنت جالسا وليس في بالك أمر من الأمور ثم خطر على ذلك فتذكرت، فهذا هو، تنبه قلبك لشيء لم يكن على بالك فتنبه قلبك للمذكور ثم استحضرت حقائق الأمور بعقلك، هنا تكون ذاكرا. بعد ذلك إن تحركت، حرك لسانك بذكر الله أو تحرك جسدك في طاعة الله، فأنت ذاكر حقيقة لله. الذكر لله، الذكر لله تنبه القلب للمذكور وهو الله، تنبه القلب للمذكور. ولكي يتنبه القلب للمذكور لا بد أن تكون عارفا لمن تذكره، أن تكون عارفا أن الله غني كريم، أن الله خالق مدبر، أن الله عليم حليم، أن الله مهيمن على هذا الكون يحركه كيف شاء ومتى شاء إلى ما يشاء. تستحضر في قلبك هذه المعاني، تستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، أن الله مقدر الأقدار، أن الله يملك الأرزاق والأعمار. تستحضر هذه المعاني في قلبك، فاستحضرت بقلبك هذه المعاني، إذا تنبه قلبك لله للمذكور. ثم استحضار العقل لحقائق الأمور، لحقائق الأمور، تنبهوا، لأن الذكر ظلم كثيرا، الذكر ظلم كثيرا من الذاكرين أنفسهم. استحضار القلب لحقائق الأمور، الحقيقة الأولى أن للكون ربا واحدا، الحقيقة الوحيدة أن المدبر لهذا الكون هو الله، الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الناس، أن الله مطلع على القلوب والنفوس، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. تنبه القلب للمذكور واستحضار العقل لحقائق الأمور، هذا هو الذكر. ما ثمرته وما نتيجته إذا فعلت ذلك؟ المؤمن الواعي الفاهم لهذه الحقيقة حين يفكر في أحواله في الماضي في الحاضر في المستقبل، تحضر هذه المعاني في قلبه فتجده مطمئنا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف ذلك؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كان الذكر على الطريقة التي ذكرناها وكررناها، تجد المؤمن إن فكر في الماضي فوجد نفسه كان منعما مستريحا راضيا، يقول الحمد لله هذه النعمة جاءتني من الله فتجده راضيا مستقرا مطمئنا هادئ البال والنفس. وإن فكر في ماضيه فوجد ما يسوءه، وجد في الماضي شيئا يذكره بموقف سيء أو بشيء طلب منه أو ضاع منه، تجده أيضا مطمئنا راضيا يقول قدر الله وما شاء فعل. هذا هو الذكر المطلوب. تفكر في الماضي، إن وجدت شيئا يسرك تقول الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، أدركت أن الفضل ساقه إليك ربك وأن الخير جاءك من قبل الله، فقلت الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، رزقت صحة، رزقت مالا، رزقت ولدا، رزقت توفيقا في أموري كلها، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، هنالك يطمئن قلبك بذكر الله. وإن فكر في الماضي فوجد ما يسوءه ومرت به ذكريات آلمت نفسه فيقول قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، الله رحيم، الله حليم، الله حكيم، الله يحب عبده فيبتليه ليرفع درجاته، فيقول الحمد لله فيطمئن قلبه وتستريح نفسه ويستشعر الرضا عن الله رب العالمين. المؤمن حين يفكر في حاضره وإن وجد ما يؤلمه أو يحزنه يقول لا قوة إلا بالله، لا تحويل من أمر إلى أمر إلا قدرة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يذكر الله بهذا المعنى بأن التحويل من أمر لأمر أو القدرة على التغيير من حال إلى حال لا يملكها إلا الله، فيستشعر التفويض لله رب العالمين، هنالك يطمئن قلبه ويقول أرضى عن الله وأرضى بالله، فلا تسخط على قدر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يستحضر هذه المعاني فتطمئن نفسه ويستريح باله ويستشعر الرضا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المؤمن حين يستشعر هذه المعاني فيذكر الله واثق أن الرزق يأتيه بذكر الله بهذه الكيفية، حين يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لنا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة في السر والعلانية، بكثرة ذكركم له أنت تصل نفسك بالله، تصل رحمك بالله، تصل روحك بالله، روحك نفخة من الله، بينك وبين الله رحم لا بد أن توصل، هذه الرحم روحك التي في جنبك لا تزكو ولا تطهر ولا ترقى ولا تهيمن على جسدك، فتبعد الخبث والنجس وتبعد الشهوات وتبعد الوساوس وخواطر الشيطان حين تصل روحك بقلب الله. وصل الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. ماذا نريد في الحياة؟ كيف تكتمل الحياة؟ هذه مسممات الحياة، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، هذا تأتى من كثرة ذكرك لله. الإخوة الأحباب، اتصالك بالله ضرورة. إذا كان العاقل لا يتصور أن المروحة لا تعمل إلا إذا اتصلت بتيار الكهرباء، وأن هذا المكبر الذي أتكلم منه الذي أتكلم من خلاله لا يعمل إلا إذا اتصل بالكهرباء، فلم يقينا أن قلبك وروحك لا تعمل العمل الصالح ولا تعمل العمل الذي يرضي ربك إلا إذا اتصلت بالله. واتصالك بالله ذكرا، صلاة، دراسة لكتاب الله، قراءة لكتاب الله، ذكرك لله بقلبك بهذا الفهم وبهذه الحقائق يسلك بالله، فتقضى أمورك وتقضى حوائجك وتتيسر أمورك، يطمئن قلبك، تستريح نفسك، يستريح بالك بكثرة ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة الأحباب، لا شك أن ذكر الله له أثره على النفوس حتى وإن كان بمجرد اللسان، حين تجلس وتذكر الله قراءة للقرآن أو تسبيحا أو استغفارا أو تهليلا لا إله إلا الله أو تكبيرا تستشعر الراحة، لكن الراحة الباقية الدائمة أن يدرك قلبك هذه المعاني ويستحضر عقلك هذه المفاهيم، فيكون عندك زاد من زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند النعمة الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، عند المحنة قدر الله وما شاء فعل، عند التكبير تفكير في المستقبل، عند التفكير في المستقبل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. هذه المعاني إذا حضرت في قلبك تستشعر الراحة والرضا والطمأنينة. ولو اجتمعت الأمة على هذه المعاني، واجتمع جمع من المسلمين على هذه المعاني يتدارسون كتاب الله وتدارسون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويراجعون أنفسهم بيسي نعم الله ورزق الله وفضل الله عليهم، لا تتخيل ما يكون من الحفاوة في السماء. ألم تعلم أن جبريل جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببشرى يزفها، أن السماء اهتزت فرحا وطربا تباهيا بجمع من جموع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعة من الأصحاب جلسوا في مجلسهم، والحديث عند الإمام مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فوجدهم يجلسون في مجلسهم، فقال: ما أجلسكم؟ سؤال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما رزقنا من نعمة الإسلام، أو نحمده على الإسلام وما من الله به علينا. انظر، هذا هو الفهم. ما أجلسكم؟ جلسنا نذكر الله ونحمده على الإسلام وما من به علينا. تخيل، الصحابة رجال عاشوا أيام الجاهلية وما كان فيها من الفوضى والظلم والاعتداء والضياع والضلال والشرك والانحراف في الأخلاق وفي المعاملات، فلما انتقلوا للإسلام وحفظوا القرآن وتعلموا من رسول الله استشعروا الفارق الكبير بين عيشة هي أقرب من عيشة البهائم ظلم وطغيان وتعدي وتجبر وفتك وسرقة ونهب وقتل واعتداء وظلم وتكبر وتطاول وسب وشتم في الجاهلية، وبين أدب واحترام متبادل ومعرفة لمعالم الحقوق والحدود والحرمات، مجتمع متكافل متعاون متحاب متآمن مطمئن متآمن المطمئن، لما استسعوا هذه النعمة جلسوا يذكرون الله ويحمدونه على نعمة الإسلام وما من به عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا هذا، يحلفهم الله أي بالله تحلفون ما أجلسكم إلا هذا، قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. انظر كيف قال لهم رسول الله، انظر كيف أعطاهم تقريرا مبهجا مفرحا مرضيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، لم أستحلفكم لأني لا أصدقكم، لا أصدقكم، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف السبب الذي من أجله نزل جبريل، كيف نزل وماذا قال: ألا إن الله أن جبريل أجاءني أو أتاني آنفا فأخبرني وقال لي: إن ربك إن الله يباهي بكم ملائكة السماء. انظر، إن الله يباهي بكم ملائكة السماء. تخيل الملائكة السماء، مليون ملايين آلاف الملايين مليارات من الملائكة، أطهار أبرار لا يعرفون إلا ذكر الله وطاعة الله، شأنهم شأن الخير وشأن المصلحة والاستغفار للمؤمنين والتفكير والتدبير فيما أمرهم الله من أجل مصلحة العباد، ملائكة أطهار أبرار جوهم آمن لا يعرفون إلا ذكر الله وطاعة الله. الله يناديهم ويقول لهم: إن في مكان كذا رجال يذكرون الله ويذكرون فضل الله ويستشعرون نعمة الله ويستشعرون الرضا عن الله، عن الله وعن دين الله وعن الإسلام وعما نزل على ما جاءهم من نعمة على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يباهي بكم ملائكة السماء. لا تتخيل معي أن الله في عليائه وكبريائه ينادي الملائكة على بهائهم وجمالهم ونورانياتهم وكرمهم وفضلهم، فيقول لهم: إن في مكان كذا في مجلس كذا قوم يذكروني ويشكروني، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. هذا ما نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الأصحاب فهموا معنى الذكر الصحيح وذكروا الله بالطريقة الصحيحة التي صورها الحديث الصحيح، يذكرون الله ويحمدونه على الإسلام وعلى ما من به سبحانه وتعالى من شرائع الإسلام. نعمة ليس بعدها نعمة، فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلوات الله وتسليماته على البشير النذير خير معلم وخير مرب وخير مرسل صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت ولينا وأنت مولانا وأنت ناصرنا وأنت ربنا وأنت حسبنا، ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا، ونعم الولي ولينا ونعم الوكيل وكيلنا،